تقع في مرحلتين، الأولى في تفسير دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل ومدلولها التصديقي. قصد الحكاية فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها، وفي تفسير هذه العناية وجوه. كان البحث حول أدوات الطلب ووصلنا إلى القسم الثاني من هذه الأدوات، هي الجملة الخبرية في مقام الطلب والإنشاء، وكثيرا ما فعل المضارع يستعمل في مقام الطلب. مثلا الإمام يقول يعيد، وهذا الكلام من الإمام في جواب السائل لما يغتسل ويرى رطوبة يغتسل من الجنابة ويرى رطوبة قبل الاستبراء بالبول، فبدون الاستبراء بالبول لما يغتسل وبعد ذلك يرى رطوبة مرددة بين البول والمني، الإمام يقول يعيد. فهنا الفعل المضارع لا، غالبا الجملة الخبرية اللي تستعمل في مقام الإنشاء غالبا الجملة الفعلية هي فعل المضارع، ونادرا إجا الفعل الماضي. فلذلك نحن على حسب الغالبية نحن مثلنا بهذا المثال يعيد أو يتوضأ أو يغتسل، فهذا الفعل المضارع في مقام الإنشاء، وبتعبير آخر في مقام الطلب. والسيد الشهيد يقول من ناحية المدلول التصوري الفعل المضارع يدل على النسبة الصدورية بين المادة، وفي مثالنا الإعادة، وبين الفاعل. هذه النسبة الصدورية بين الإعادة والفاعل هي المدلول التصوري لفعل المضارع، والمدلول التصديقي قصد الحكاية عن وقوع هذه النسبة في المستقبل. فلذلك الفعل المضارع لا بمدلوله التصوري ولا بمدلوله التصديقي يدل على الطلب. فأي عناية لدلالة الفعل المضارع مثلا على الطلب؟ السيد الشهيد يقول البحث في مقامين، المقام الأول سر دلالة الفعل المضارع على الطلب، والمقام الثاني من البحث سر دلالة الفعل المضارع على الوجوب. أما البحث في المقام الأول هناك نظريات ثلاثة. النظرية الأولى، ولو هذه النظرية الأولى ذكرها السيد الشهيد آخر النظريات، هذه النظرية من قدماء الأصوليين. القدماء من الأصوليين قالوا أن هذه الجملة الخبرية استعملت مجازا في الطلب. المعنى الحقيقي لهذه الجملة الخبرية النسبة الصدورية بين الفعل والفاعل، لكن مجازا الجملة الخبرية استعملت في الطلب. هذه هي النظرية القديمة للأصولية. لكن النظرية الثانية للمتأخرين من الأصوليين أن المعنى الحقيقي محفوظ في هذا الاستعمال، استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب، والمعنى الحقيقي هي النسبة الصدورية. هذا المدلول التصوري باقي، يعني ما استعمل فعل المضارع في المعنى المجازي وهو الطلب، بل استعمل في المعنى الحقيقي حتى ولو كان هذا الفعل المضارع في مقام الطلب. هذا اتفاق بين متأخري الأصوليين، لكن الخلاف بينهم حول المدلول التصديق. الأخند وبعض تلامذة الأخند مثل المحقق الأصفهاني، هؤلاء أخذوا النظرية الثانية اللي ذكرها السيد الشهيد، وهي أن المدلول التصديقي قصد الحكاية والإخبار، لكن هذا القصد الحكاية والإخبار عن الملزوم، تعبير الملزوم في هذا المقام ليس بدقيق. المقام الأول من البحث لابد أن نعبر بالمقتضي والمقتضى. علاقة الاقتضاء موجود بين الطلب وبين وقوع الفعل من المكلف، لأن طلب المولى يقتضي صدور الفعل من المكلف لو لم يكن هناك مانع من قبل المكلف. فالسيد الشهيد في تعبيره في المقام الثاني عبر بالعلاقة الضعيفة، فأشوف هاي علاقة ضعيفة أو تعبير آخر. ها، هناك ملازمة لدرجة أضعف، هكذا عبر. هذا تعبير يشير إلى علاقة الاقتضاء بين الطلب وصدور الفعل من المكلف، يعني إذا لم يكن هناك مانع من قبل المكلف فيصدر الفعل منه إذا كان هناك طلب من قبل المولى. فعلاقة الاقتضاء موجود بين الطلب وصدور الفعل، فلذلك يذكر المقتضى والمتكلم يريد الحكاية والإخبار عن المقتضي، مثل باب الكنايات يذكر اللازم ويراد الإخبار والحكاية عن الملزوم، مثل زيد كثير الرماد. فهنا كثرة الرماد تنسب إلى زيد، فهذا هو اللازم. ود وسخاء زيد، لأن قديما كانوا يشعلون الطناجر تحت التناجر الحطب، فلذلك إذا كان الإنسان مضيافا طبعا الرماد بكثر، أو مهزول الفصيل. على كل حال هنا الجملة مستعملة في معنى، وهو نسبة كثرة الرماد إلى زيد، ولكن المتكلم يريد الحكاية والإخبار عن الجود، فهناك ذكر اللازم وإرادة الملزوم. ففي فعل المضارع المولى لما يقول يعيد، المعنى المستعمل فيه هي نسبة الصدورية بين الإعادة والمكلف، ولكن هذا هو المقتضى. والمقتضي لهذه النسبة الصدورية أو وقوع الإعادة من المكلف، المقتضي لهذا الوقوع هو طلب المولى. فالمقتضي يريد الإخبار عن المقتضي وهو الطلب، مثل الكنايات ذكر اللازم وإرادة الحكاية والإخبار عن الملزوم، هنا ذكر المقتضى وإرادة الحكاية والإخبار عن المقتضي وهو الطلب. هذا المدلول التصديق اختلف هنا، لأن الجملة الفعلية مثل يعيد معناه الحقيقي هي النسبة الصدورية، وهذا هو المدلول التصوري. والمدلول التصديقي للجملة الخبرية هو قصد الحكاية والإخبار عن وقوع هذه النسبة، لكن هنا قصد الحكاية عن شيء آخر وهو المقتضي، والطلب هو المقتضي. فلذلك هذه العناية اللي عملت بالنسبة للمدلول التصديقي حتى صار الفعل المضارع دالا على الطلب. هاي هي النظرية الثانية اللي اختارها الأخند وبعض تلامذة الأخند، لكن النظرية الأولى اللي ذكرها السيد الشهيد، هذه النظرية للتلميذ الآخر للأخن وهو المحقق ضياء الدين العراقي. ضياء الدين العراقي يقول، وتبع أنه السيد الشهيد، أن لا يتصرف لا في المدلول التصوري ولا في المدلول التصديقي للجملة الخبرية. في مثل يعيد المدلول التصوري هو النسبة الصدورية، وكذلك المدلول التصديقي قصد الحكاية عن وقوع هذه النسبة في المستقبل. لكن العناية اللي تعمل في هذه النظرية هو تضييق المكلف، المولى لما يخبر عن وقوع النسبة الصدورية بين المكلف والفعل، عن أي مكلف يخبر؟ الشخص اللي يخبر عنه من هو؟ المكلف المنقاد. شنو المكلف المنقاد؟ المكلف اللي يطبق عمله بالأحكام الشرعية أو الموازين الشرعية، هذا هو المكلف المنقاد. فلذلك هنا المولى استعمل الجملة الفعلية الخبرية في المعنى الحقيقي وهو النسبة الصدورية، وكذلك يقصد الحكاية عن وقوع هذه النسبة في المستقبل، لكن وقوع هذه النسبة من أي مكلفين؟ المكلف المنقاد أو المكلف اللي يطبق عمله بالأحكام الشرعية. لذلك لابد أن نضيف شيء آخر، أن دلالة هذه الجملة على الطلب بصير دلالة عقلية مو دلالة لفظية. نعم، الجملة الخبرية لا مو مسألة الوجوب، هنا دلالة على الطلب، لأن الطلب مقتضي والنسبة الصدورية الواقعة من المكلف المنقاد مقتضى، فيخبر عن وقوع المقتضى على أساس أنه المولى يعلم بالمقتضى، مثل علماء النجوم أو الأرصاد الجوية، هناك علامات من هذه العلامات يتوقع هطول مطر في اليوم الفلاني، فهنا يخبر عن وقوع المطر في اليوم الفلاني، لكن هذا الإخبار عن وقوع المطر على أساس العلم بالعلة أو العلم بالمقتضي لهطول المطر. فلذلك هذا الإخبار عن وقوع المقتضى يدل بالدلالة العقلية، مو مسألة الشيخ النائني، مسألة حكم العقل، لا بالدلالة العقلية، يعني اكتشاف العلة بالمعلول بدليل العلم. لما يخبر عن وقوع المعلول فحتما هذا المخبر علم بالعلة. وهنا المولى لما يخبر عن وقوع المقتضى من المكلف المنقاد معناها أنه هناك إرادة منه، والإرادة والطلب هو المقتضي. فأصلا الطلب ليس مدلولا لفظيا، الجملة الفعلية الخبرية بمدلوله التصور النسبة الصدورية، بمدلوله التصديقي قصد الحكاية عن وقوع هذه النسبة الصدورية، فانتهى المداليل الجملة. فكيف نكتشف العلة؟ أن هذا المخبر عالم بالمقتضي فلذلك يخبر عن المقتضى، مثل عالم النجوم فهو عالم بالمقتضي لهطول المطر ويخبر عن هطول المطر. يعني نكتشف الطلب من باب اكتشاف المقتضي بالإخبار عن المقتضى، فما في أي تصرف في مدلول التصور ولا التصديق للجملة الفعلية، فقط لابد أن نضيق المخبر عنه. المخبر عنه هو الشخص المنقاد، الشخص اللي يطبق عمله بالموازين الشرعية. والقرينة على هذا التقييد شنو؟ نفس القرينة المقامية، أن المولى ليس هو اللي يخبر عن الحوادث والأعمال اللي تقع في المستقبل، بل في مقام الإنشاء. ما دام في مقام الإنشاء ويخبر عن وقوع هذا العمل من المكلف، فطبعا يقصد المكلف المنقاد. فهذه القرينة الحالية، وهو أن المتكلم في مقام التشريع، ما دام في مقام التشريع فيخبر عن هذا المكلف، المكلف المنقاد، أن هذا العمل سيصدر منه. فلذلك المدلول التصوري باق والمدلول التصديقي باق، ولكن من هذا الإخبار نحن نكتشف أن هذا الإخبار على أساس العلم بالمقتضي، فلذلك نكتشف من الإخبار المقتضي وهو الطلب، مثل اكتشاف العلة بالمعلول. عرفتم؟ هذا كلام المحقق ضياء الدين العراقي. فلذلك هذه التفسيرات الثلاثة لدلالة الجملة الفعلية الخبرية على الطلب. التفسير الأول اللي ذكره السيد الشهيد هو تفسير محقق ضياء الدين العراقي، أنه لا يتصرف لا في المدلول التصوري ولا في المدلول التصديقي، فقط يتضيق الشخص المخبر عنه، هو المكلف المنقاد. قيد المكلف بهذا الوصف، وصف الانقياد، وهذا إخبار بالمقتضى، فحتما هناك مقتضي في نفس المولى، نحن نكتشف المقتضي بالإخبار عن المقتضى. هاي التفسير الأول. والتفسير الثاني للأخون بعض تلامذة الأخون، أن هناك تصرف وعناية في المدلول التصديقي، وهو قصد الحكاية عن الطلب من باب ذكر المقتضى وإرادة الإخبار عن مقتضي. وأما التفسير الثالث هو تفسير القدماء من الأصوليين أن الجملة الفعلية الخبرية مجازا استعملت في الطلب. هذا هو البحث في المقام الأول. نأتي إلى البحث في المقام الثاني، كيف الجملة الفعلية الخبرية تدل على الوجوب. هذا البحث في المقام الأول مترتب على البحث في المقام الأول، المقام الثاني مترتب على البحث في المقام الأول. إذا نحن نختار رأي المحقق ضياء الدين العراقي في دلالة الجملة الخبرية على الطلب، في دلالتها على الوجوب واضح. ليش؟ لأن هذا الطلب اللي هو المقتضي للحكاية والإخبار عن وقوع الفعل من المكلف المنقاد، إذا كان هذا الطلب طلبا وجوبيا يعني ناشئا من الإرادة الشديدة، وبتعبير آخر الإرادة الشديدة هي اللي تكون منشأ للإخبار عن وقوع الفعل من المكلف، فلا نحتاج إلا إلى هذا التقييد، تقييد المكلف بالمكلف المنقاد. المكلف المنقاد بصير صدور الفعل منه لازم، والإرادة الشديدة هي الملزوم، بصير علاقة الملازمة، وبتعبير آخر علاقة العلية. الإرادة الشديدة هي العلة، وصدور الفعل من المكلف المنقاد معلوم، فلذلك هنا في المقام الثاني بعد نجي تعبير الاقتضاء مقتضى ومقتضي، لا، لازم وملزوم، علة ومعلوم. الإرادة الشديدة علة، وصدور الفعل من المكلف المنقاد معلول. وأما إذا كان هذا الطلب والإرادة إرادة ضعيفة يعني الندب، نحتاج إلى تقييد زائد، مكلف المنقاد مع انقياده شيء آخر لابد أن نضيف إلى هذا الوصف، منقاد يطبق عمله على أرجح الأحكام الشرعية أو أفضل الموازين الشرعية بتعبير السيد الشهيد، نحتاج إلى قيد زائد، لأن حتى المكلف المنقاد يجوز له مخالفة الند مشكل، حتى ولو إنسان منقاد للشرع والأوامر المولوية يجوز له أن يخالف الندب، فلذلك لابد أن نقول هذا المكلف اللي يصدر منه الفعل على أساس الإرادة الضعيفة هو المكلف اللي مو فقط منقاد، إضافة إلى انقياده يطبق عمله على أرجح الأحكام أو على أفضل الموازين الشرعية، يعني يعمل حتى المستحبات، ما يخالف حتى المستحبات. فهذا القيد الزائد لهذا المخبر عنه ما عدنا قرينا عليه، فقط قرينا عليه على أن هذا المكلف هنا منقاد يعني يطبق عمله بالأحكام الإلزامية للشريعة هذا. فلذلك إرادة الندب والإرادة الضعيفة من الجملة الفعلية الخبرية يحتاج إلى قيد زائد، وهذا القيد الزائد ما عندنا قرين عليه. أما القيد الأول وهو الانقياد، القرين نفسه القرين المقامية أن المتكلم بمقام في مقام التشريع. فلذلك إذا اخترنا الرأي الأول في دلالة الجملة الفعلية الخبرية على الطلب، فحتما دلالتها على الوجوب وهو الطلب اللزوم، أو تعبير آخر للإرادة الشديدة. وأما إذا اخترنا الرأي الثاني وهو رأي الأخوند وبعض تلامذة الأخوند أن دلالة الجملة الفعلية الخبرية على الطلب من باب الكنايات، كنايات يذكر اللازم ويراد الحكاية عن الملزوم، هنا يذكر المقتضى ويراد الإخبار عن المقتضي. فهنا كذلك الجملة الفعلية دلالتها على الوجوب واضح، لأن الملازمة اللي موجودة بين صدور الفعل من المكلف وبين الطلب، أي طلب الملازمة موجود بين الطلب وصدور الفعل من المكلف؟ بين الطلب اللزومي والإرادة الشديدة وبين صدور الفعل من المكلف، ملازمة موجودة. أما الطلب الندبي والتعبير الآخر للإرادة الضعيفة، لا توجد أي ملازمة بين الإرادة الضعيفة وبين صدور الفعل من المكلف، ولو كان المكلف منقادا، لأن يجوز للمكلف المنقاد أن يخالف الطلب الندبي أو الإرادة الضعيفة. فلذلك الملازمة ما موجودة، فالملازمة فقط بين الطلب الوجوب واللزوم وبين صدور الفعل من المكلف. على أساس هذه الملازمة يأتي مسألة الدلالة على نحو الكناية، ذكر اللازم وإرادة الملزوم. فالأخنج قال شيء آخر، أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى من دلالة الصيغة على الوجوب. ممكن واحد يستغرب كيف الصيغة، صيغة الأمر موضوعة للوجوب، موضوعة للطلب الناشئ من الإرادة الشديدة، هاي دلالتها تكون أضعف من دلالة الجملة الخبرية على الوجوب؟ شيء غريب. ولذلك بعض تلامذة الأخوان مثل الشيخ الإيرواني استشكل أنه هذا لا يعقل، والشيخ ناصر مكارم شيرازي في أنوار الأصول يقول هذا كلام مشهور ليس له أساس، رب مشهور ليس له أصل. سؤال حاكم تلميذ الأخوان بالشيخ الإيرواني ومن المتأخرين الشيخ ناصر مكارم شيرازي، رب أصل رب مشهور لا أصل له، عجيب غريب. لا عجب على هدول، ما أعرف كلام الأخوان. أنا سمعت من واحد هو مدرس الكفاية في قوم، قال الأخون بنفسه إذا يأتي نحن نمتحنه في الكفاية نعطيه 10 من 20. كل حال هلا احنا اصغر من ان نقول ان نكون تلميذا للاخوان. لا لا والله أنا ما سألت منه هذا المدرس يقوم يقول هالشكل ممكن أنا قام كما نقول هالشكل يعني نفس الأخون يجي الاحتمالات اللي إحنا نطلعها من كلام الأخون ممكن أصلا ما تبادر إلى ذهن الأخون. المهم الآن نقرأ العبارة حتى نصل إلى هاي النقطة، ولو النقطة ما ذكرها السيد الشهيد نحن نوضح حتى يكون لا لا، ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حول الجملة الخبرية يقع في مرحلتين: الأولى في تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب، مع أن هذه الجملة جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة، المادة الفعل هو مثل مثالنا يعيد الإعادة من الفاعل، ومدلولها التصديقي قصد الحكاية عن وقوع هذه النسبة الصدورية. فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بهذه الجملة؟ وفي تصوير هذه العناية وجوه: الأول وهو للمحقق ضياء الدين العراقي أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية، يعني الشخص المنقاد المكلف المنقاد للشريعة. وهذا التقييد قرينته واضح نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل أنباء خارجية وأخبار خارجية، مو شغل الشارع يخبر عن وقوع ولا وقوع، شغل الشارع هو التشريع، ما دام في مقام التشريع فطبعا يكون قرين على تقييد المكلف بالمكلف المنقاد، أو بتعبير السيد الشهيد المكلف اللي يطبق عمله على الموازين الشرعية. بيصير لا قرينة حالية محفوفة بالكلام، لكن دلالة هذه الجملة على الطلب بصير عقلية، دلالة عقلية على أساس اكتشاف المقتضي بالمقتضى بالإخبار عن المقتضى، مثل اكتشاف أسباب ومقتضي لهطول المطر بالإخبار عن هطول المطر من قبل الأرصاد الجوية مثلا، من دلالة لفظية. الثاني أن نحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، ما قال المحافظة على المدلول التصديقي، قال على إفادة قصد الحكاية. أما قصد الحكاية عن نفس المدلول التصوري لا، عن شيء آخر وهو المقتضي، ولكن يقال أن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها. وهنا قلنا هاي تعبير الملزوم في المقام الأول ليس دقيقا، لأن ما في ملازمة بين الطلب وبين وقوع الفعل من المكلف، فاللزوم يأتي إذا كان الطلب طلبا حتميا، بل أمر الملزوم لها وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. هذا رأي الأخند. الثالث يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصور الوضع، وهذا رأي القدماء الأصوليين، وذلك الكلمة أعادة نفس لأعد نسبة الإلية، ولا شك في الأقرب به هو الأول عدم إشاله أي آية العناية بالنسبة للمدلول، ما في لا عناية في ولا العناية في المدلول، فقط هناك يخبر عنه وهو المكلف اللي، فنقيده بالمكلف بل سوى التقييد الذي تتكرين المتصل الحالي تتكلم في مقام التشريع. الجملة الخبرية على الوجوب وجه الأول في إعمال العناية في دلالته، لأن استناد الأسلوب تقييدا زائدا يكون الإخبار بلحاظ هذا الشخص الإخبار فرض الشخص من يطبق عمله على الموازين الشرعية على الانقياد وتطبيق عمله على يطبق أكثر من أفضل الموازين الشرعية، بل لابنك على أفضل تلك الموازين، وما دعنا قرين على هاي الخصوصية. وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة هنا صحيح ملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم إنما هي في الطلب الوجوبي، وأما الطلب لاستحباب فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو هناك ملازمة بدرجة أضعف. ملازمة بدرجة أضعف مقصود السيد الشهيد هذا الاقتضاء. اقتضاء قلنا اقتضاء هو مؤثر، المقتضي يؤثر في المقتضى لو لم يكن هناك مانع من قبل المكلف. مثلا الطلب الاستحباب يؤثر في الإنسان المنقاد، لكن إذا ما إلى مانع من امتثال الاستحباب، مانع مثل بعض كسل أو مثلا شهوة وما شابه ذلك يكون مانع من عمل الاستحباب، هذا يكون مانع، فتأثير بنحو أضعف، لأن تأثير المقتضي على المقتضى بصير معلقا. أما في اللزوم لا، تأثير مو معلق، جميع الشروط موجودة. لذلك علاقة الملازمة موجودة بين النسبة الصدورية وبين الطلب الوجوبي. فلذلك على هذا الأساس كذلك دلالة الجملة الخبرية على الوجوب واضح. أما كيفية أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى وأظهر من دلالة صيغة الأمر، إن شاء الله في الدرس المقبل.